نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الإمام عبد الرحمن بن أصول السعدي في مختصر في أصول العقائد الدينية: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مختصر جدا في أصول العقائد الدينية والأصول الكبيرة المهمة، اقتصرنا فيها على مجرد الإشارة والتنبيه من غير بسط الكلام ولا ذكر أدلتها. أقرب ما يكون لها أنها من نوع الفهرست للمسائل لتعرف أصولها ومقامها ومحلها من الدين. ثم من له رغبة في العلم يطلب بسطها وبراهينها من أماكنها، وإن يسر الله وفسح بالأجل بسطت هذه المطالب ووضحتها بأدلتها. ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة، ثم ثنى بالحمدلة، ثم ثلث بالصلاة والسلام على محمد وأصحابه صلى الله عليه وعليهم وسلم تسليما كثيرا، ثم ذكر أن هذه الرسالة تضم مختصرا جدا، والمختصر ما قل من المباني وجل من المعاني، ما قل من المباني وجل من المعاني، فتكون الألفاظ قليلة والمعاني جليلة. والمختصر المذكور هو في أصول العقائد الدينية والأصول الكبيرة المهمة، فهو مخصوص بوصفين: أحدهما أنه يتعلق بالعقائد، والآخر أنه يقتصر منها على الأصول الكبيرة المهمة، فلم يستوفي رحمه الله تفاصيل تلك الجمل. ثم ذكر رحمه الله أنه سلك فيه منهج الاقتصار، إذ قال: اقتصرنا فيها على مجرد الإشارة والتنبيه من غير بسط للكلام ولا ذكر أدلتها، لأن الاختصار أوثق في علوق تلك المعاني في القلوب، فإن الكلام يختصر ليحفظ ويبسط ليفهم، ثم ذكر أن الموافقة في وصفها المذكور في قوله: أقرب ما يكون لها أنها من نوع الفهرست للمسائل، أي هي بمنزلة الكشاف للمسائل. فالفهرست اسم أعجمي ثم عرب، معناه الكشاف، فالمدون في هذا المختصر هو بمنزلة الكشاف المطلع على جملة من مسائل الاعتقاد الكبيرة. ودعاه إلى ذلك أمران: أحدهما لتعرف أصولها، فإن أبواب الاعتقاد يندرج في كل باب منها تفاصيل كثيرة من الجمل، وكل باب له أصول ترجع إليه، فأراد بالاختصار أن يبرز أصول الأبواب في الاعتقاد، والآخر ليعلم مقامها ومحلها من الدين، لأن لها رتبة سامية مقدمة فيما اقتصر عليه منها في كل باب من تلك الأبواب. ثم قال: ثم من له رغبة في العلم يطلب بسطها وبراهينها من أماكنها، أي من الكتب المطولة في علم الاعتقاد، فإنها مقام البسط المعتاد عند أهل هذا الفن. ثم قال: وإن يسر الله وفسح بالأجل بسطت هذه المطالب ووضحتها بأدلتها. ثم اخترمته المنية رحمه الله، ولم يعرف أنه كتب شرحا موضحا تفاصيل الجمل في هذه الرسالة المختصرة، لكن له تآليف متنوعة في أبواب الاعتقاد كالتنبيهات اللطيفة في شرح الواسطية وغيرها، ينتفع بها في معرفة الاعتقاد السني الذي ذكر جمله المختصرة في هذه الرسالة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الأصل الأول التوحيد،

وحقيقة التوحيد في الشرع تدور على معنيين، أحدهما عام وهو إفراد الله بحقه، فما ثبت كونه لله حقا كان إفراده به توحيدا، فما ثبت كونه لله حقا كان إفراده به توحيدا. والآخر معنى خاص وهو إفراد الله بالعبادة، وهو إفراد الله بالعبادة. والمعنى الذي ذكره رحمه الله في حد التوحيد يرجع إلى تقرير هذين المعنيين المذكورين، فإن اعتقاد العبد وإيمانه بتفرد الله بصفات الكمال يرجع إلى إفراده سبحانه وتعالى بحقه مما يتعلق بربوبيته أو بأسمائه وصفاته. وما ذكره تتميما بقوله وإفراده بأنواع العبادات يرجع إلى المعنى الخاص للتوحيد وهو إفراد الله بالعبادة. ثم ذكر رحمه الله ما يندرج في التوحيد وهو ثلاثة أنواع، أحدها توحيد الربوبية، وثانيها توحيد الأسماء والصفات، وثالثها توحيد الألوهية. ووجه اندراجها في التوحيد وما تقدم أن حقيقة التوحيد بالمعنى العام إفراد الله بحقه، والذي دل عليه القرآن والسنة أن الله له ثلاثة حقوق. أولها حق الربوبية، قال تعالى وهو رب كل شيء، قال تعالى الحمد لله رب العالمين. وثانيها حق الأسماء والصفات، قال تعالى ولله الأسماء الحسنى ادعوه بها، وقال تعالى وله الأسماء الحسنى، وقال تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وثالثها حق العبادة، قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين. فإذا تقرر أن سياق الدلائل الشرعية في القرآن والسنة النبوية أبرزت أن حقوق الله ترجع إلى هذه الأنواع الثلاثة، كان توحيده إفراده بكل واحد منها. ولذلك قال المصنف فدخل في هذا توحيد الربوبية، ثم قال وتوحيد الأسماء والصفات، ثم قال وتوحيد الألوهية والعبادة. ثم ذكر رحمه الله تعالى جملا من القول مما يرجع إلى معاني هذه الأنواع الثلاثة من التوحيد. فأما أولها وهو توحيد الربوبية فهو إفراد الله بذاته وأفعاله، فهو إفراد الله بذاته وأفعاله، بأن تعتقد وحدانية ذات الله عز وجل، وأن أفعاله له وحدة كالإحياء والخلق والإماتة والرزق والملك والتدبير وغيرها من الأفعال. وأما توحيد الأسماء والصفات فهو إفراده سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، إفراده سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. وأما توحيد الألوهية فهو إفراد الله بالعبادة، فهو إفراد الله بالعبادة، وهي الأفعال التي يتقرب بها الناس، وهي الأفعال التي يتقربون بها الناس، أي التي يفعلونها طلبا للقرب حبا وخضوعا. ومدار هذه المعاني هو كما سمعت على الإفراد، فكل واحد من هذه الأنواع كان مبتدأ القول فيه إفراده. فالربوبية إفراد في الذات والأفعال، والأسماء والصفات إفراد في الأسماء والصفات، والألوهية إفراد في العبادة. فمدار توحيدنا الله سبحانه وتعالى هو أن نفرده بما يجب له سبحانه وتعالى من حق. وما ذكره المصنف رحمه الله في حقائق هذه الأنواع الثلاثة هو مما يرجع إلى جملة القول التي ذكرنا. فمثلا ما ذكره في توحيد الربوبية فقال هو اعتقاد انفراد الرب سبحانه بالخلق والرزق وأنواع التدبير، يرجع إلى ما يتعلق بإفراد الله بأفعاله، لأن المذكورات هي من جملة أفعال الله، ويبقى وراء هذا إفراده سبحانه وتعالى بذاته. فالمذكور من القول الذي سبق إملاؤه تندرج فيه جمل القول التي ذكرها رحمه الله تعالى. ثم شرع يذكر شيئا من التفصيل المتعلق بهذه الأنواع الثلاثة، فقال: فدخل في توحيد الربوبية إثبات القضاء والقدر، وأنه ما شاء الله كان، إلى آخر ما ذكر. فإن من مشاهد ربوبية الله عز وجل نفوذ قدره، من مشاهد ربوبية الله عز وجل نفوذ قدره، فقدره نافذ في الخلق وهو من أفعال ربوبيته. وكان الإمام أحمد يقول: القدر قدرة الله، القدر قدرة الله. واستحسنه من أصحابه أبو الوفاء ابن عقيل وابن تيمية الحفيد، لأنه يتجلى في مشهد القدر ظهور قدرة الله عز وجل، فهو يقدر الأقدار ويقلب الأشياء وفق ما يريد سبحانه وتعالى، فما شاء كان وما شاء لم يكن، كما قال المصنف رحمه الله. ثم ذكر أن مما يدخل في توحيد الأسماء والصفات إثبات جميع معاني الأسماء الحسنى لله تعالى، وذكر أن الإيمان بالأسماء الحسنى له ثلاث درجات. الدرجة الأولى الإيمان بالاسم، والدرجة الثانية الإيمان بالصفة، والدرجة الثالثة الإيمان بحكم الصفة. فأما الدرجة الأولى وهي الإيمان بالاسم، يعني الاسم الإلهي، فحقيقة الاسم الإلهي هو ما دل على ذات الله، هو ما دل على ذات الله مما سمى الله به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ما دل على ذات الله مما سمى الله به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وحقيقة الصفة الإلهية ما دل على كمال متعلق بذات الله، ما دل على كمال متعلق بذات الله، وهي الدرجة الثانية. وأما الدرجة الثالثة وهي حكم الصفة، فإن حكم الصفة يطلق على معنيين، أحدهما الثمرة الناشئة منها، الثمرة الناشئة منها، والأثر المترتب عنها، والأثر المترتب عنها، والآخر النسبة المعقولة بين الصفة ومتعلقها، النسبة المعقولة بين الصفة ومتعلقها. وإيضاح القول فيما سلف بالمثال أن من أسماء الله سبحانه وتعالى العليم، فإذا أريد تلمس درجات الإيمان بهذا الاسم وجدناها ثلاثة. فالدرجة الأولى أننا نؤمن بأن من أسماء الله إيش؟ اسم العليم. والدرجة الثانية أننا نؤمن بأن من صفات الله صفة العلم. والدرجة الثالثة ينتظم فيها المعنيان المتقدمان. فأما الأثر المترتب عن الصفة والثمرة الناشئة عنها، فهو إيماننا بأن ما لنا من علم هو من جملة علم الله، فإن الذي علمك يعلم ما علمك. وأما المعنى الثاني وهو النسبة المعقولة بين الصفة ومتعلقها، فإن صفة العلم متعلقها المعلومات، فإن صفة العلم متعلقها المعلومات. فالنسبة بين هذه الصفة وهي صفة العلم وبين متعلقها تسمى في أحد المعنيين حكم الصفة. فيكون إيماننا بالأسماء الإلهية هو وفق هذه الدرجات الثلاث. ومحل هذه الدرجات إذا كان الاسم متعديا، أي يكون أصل فعله متعديا كعلم الذي تقدم. وأما إذا كان أصل فعله لازما فإنه يقتصر على الدرجتين أو الأوليين. فمثلا من أسماء الله الحي، فإذا طلبت فيه درجات الإيمان وجدت أن الدرجة الأولى هو إيماننا بأن من أسمائه اسم الحي. ثم إذا طلبت الدرجة الثانية وجدت أن من صفاته سبحانه وتعالى صفة الحياة. لكن حكم الصفة هنا لا يوجد لتعلق هذه الصفة بذاته، فهذا الاسم يعد اسما لازما باعتبار فعله، بخلاف اسم العليم فإنه يتعدى إلى مفعول في كلام العرب. ثم ذكر رحمه الله أنه يدخل في ذلك أي في توحيد الأسماء والصفات إثبات علو الله على خلقه واستوائه على عرشه ونزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا على الوجه اللائق بجلاله وعظمته. ومن الخبر الشائع عن الله عز وجل في تفسير صفاته أن يقال عند الخبر عنه على الوجه اللائق بجلاله، بخلاف المخلوق فإن المخلوق يكون الخبر عنه بما يناسب حاله، فالخالق والمخلوق يقع بينهم اشتراك في اسم الصفة. قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال تعالى في وصف الإنسان إنه كان سميعا بصيرا، فللإنسان سمع ولله سمع وللإنسان بصر ولله سبحانه وتعالى بصر، لكن السمع والبصر المضاف لكن السمع والبصر المضافين إلى الله يليقان بجلاله، وأما السمع والبصر المضافان إلى الإنسان فيناسبان حالا، فيناسبان حالا، لأن لله كمالا وللمخلوق نقص يكون في حاله التي خلقه الله سبحانه وتعالى عليها. ثم ذكر رحمه الله أنه يدخل في ذلك إثبات الصفات الذاتية، وحدها بقوله التي لا ينفك عنها، أي يكون الله موصوفا بها، قال كالسمع والبصر والعلم والعلوم، ثم قال والصفات الفعلية، وقال في حدها المميز لها وهي الصفات المتعلقة بمشيئته وقدرته كالكلام والخلق والرزق والرحمة والاستواء، فهي ترجع إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى واختياره، فهي ترجع إلى مشيئة الله واختياره. فالصفات الذاتية لا تنفك عن الله بحال، وأما الصفات الفعلية فهي تتعلق باختيار الله ومشيئته سبحانه وتعالى. ثم قال في تفسير تعلقها بالاختيار والمشيئة، قال وأنه تعالى لم يزل ولا يزال يقول ويفعل، وأنه فعال لما يريد ويتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء، لم يزل بالكلام موصوفا وبالرحمة والإحسان معروفا، هذا تفسير تعلقها بالمشيئة والاختيار. ثم قال ودخل في ذلك الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وقوله منه بدأ فيها لغتان، الأولى بدون همز منه بدا، من البدو وهو الظهور، من البدو وهو الظهور، والثانية منه بدأ بالهمز، وأحسن ما قيل فيها أي تكلم به حقيقة، أي تكلم به حقيقة، وكلاهما يرجعان إلى معنى واحد، فالذي يذكر البدو يريد به ابتداء التكلم، فاللغة الأولى تفسر الثانية واللغة الثانية تفسر الأولى. ثم قال وإليه يعود، وأحسن ما قيل في تفسيرها أن المراد بعوده رفع القرآن في آخر الزمان من السطور والصدور، رفع القرآن في آخر الزمان من السطور والصدور، فلا يبقى منه آية في مصحف ولا حرف في صدر، فلا يبقى منه آية في مصحف ولا حرف في صدر، فإن الله إذا قضى بقيام الساعة كان من علاماتها أن يسرى بالقرآن فيرفع من المصاحف ومن صدور الناس. ثم قال وأنه المتكلم به حقا، وأن كلامه لا ينفد ولا يبيد، أي لا ينقضي ولا ينتهي، ومحل عدم انقضاء الكلام هو الكلام المتعلق بالأمر القدري الكوني، هو الكلام المتعلق بالأمر القدري الكوني. وأما الكلام المتعلق بالأمر الشرعي الديني فإنه انتهى إلى أي كتاب؟ إلى القرآن الكريم، فإنه انتهى إلى القرآن الكريم. فلا ينزل بعد القرآن كتاب هو كلام الله عز وجل مما يتعلق بشرعه وأمره الديني. وأما الكلام الذي يتعلق بأمره القدري الكوني فإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ثم ذكر أنه دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب، وأنه مع ذلك علي أعلى، وأنه لا منافاة بين كمال علوه وكمال قربه، لأنه ليس كمثله شيء في جميع نعوته وصفاته. فالله سبحانه وتعالى يوصف بوصفان لا يتنافيان، هما القرب والعلو، يوصف بوصفين لا يتنافيان هما العلو والقرب. فهو قريب في علوه، فهو قريب في علوه، عال في دنوه، عال في دنوه سبحانه وتعالى. قال: ولا يتم توحيد الأسماء والصفات حتى يؤمن بكل ما جاء بالكتاب والسنة من الأسماء والصفات والأفعال وأحكامها على وجه يليق بعظمة الباري، إلى آخر ما ذكر. لأن طريق علمنا بالأسماء والصفات الإلهية هو الوحي، فما أخبر به الله في كتابه أو صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم في خبره عن ربه اسما أو صفة أو فعلا وجب علينا الإيمان به على الوجه الذي يليق بعظمة الله، بأن يعتقد العبد أن الله لا يماثله أحد في ذاته ولا يماثله أحد في صفاته. ثم قال: ومن ظن أن في بعض العقليات ما يوجب تأويل بعض الصفات على غير معناها المعروف فقد ضل ضلالا مبينا. لأن العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح، فإذا جاء النقل بإثبات شيء لله عز وجل من أسمائه وصفاته فإن العقل المستقيم يقضي بثبوت هذا الكمال لله عز وجل. ولهذا كانت دعوة الأنبياء آتية بمحارات العقول لا بمحالاتها، أي تأتي بما يحير العقول ويقطعها دون بلوغ كمال حقائقها، كتحير الإنسان فيما لو أراد أن يطلع على صفات الله فإنه لا يعقل من الحقائق شيئا، وإنما يعقل المعاني التي تعرفها العرب في لسانها، أما حقائقها التي هي الكيفيات فإن العقول تقصر عنها. لكن لا يأتي الأنبياء بمحالات العقول، أي بما تمنع العقول المستقيمة القويمة كونه خبرا صادقا عن الله سبحانه وتعالى. ثم قال: ولا يتم توحيد الربوبية حتى يعتقد العبد أن أفعال العباد مخلوقة لله وأن مشيئتهم تابعة لمشيئة الله. فمن جملة ما يندرج في توحيد الربوبية اعتقادنا بأن أفعالنا مخلوقة، فالأفعال التي تصدر منها هي من خلق الله عز وجل، وقد جعل الله عز وجل لنا فيها مشيئة واختيار، فمن شاء أطاع ومن شاء عصى، وهذا مندرج في كمال توحيدنا بربوبيته سبحانه وتعالى. فلا يخرج شيء من أفعالنا عن كونه مما يرجع إلى تقدير الله عز وجل وأنه كتب علينا ذلك، لكن تقدير الله عز وجل هذا علينا لم يجعلنا بمنزلة الآلة التي لا اختيار لها ولا مشيئة، بل جعل الله عز وجل لنا مشيئة واختيارا هو تابع لمشيئة الله واختياره. قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فلنا مشيئة واختيار نستقل بها فيما نريد من أفعالنا طاعة أو معصية، لكن تلك المشيئة لا تخرج عن كونها تقديرا لله سبحانه وتعالى، وأنها مندرجة في جملة توحيدنا إياه بالربوبية. ثم قال: ولا يتم توحيد العبد حتى يخلص العبد لله تعالى في إرادته وأقواله وأفعاله، وحتى يدع الشرك الأكبر إلى آخر ما ذكر. فلا يتم توحيد أحدنا في إفراد الله عز وجل بالعبادة والألوهية حتى يكون على هذه الحال، بأن يخلص لله في إرادته وأقواله وأفعاله. وتقدم أن الإخلاص شرعا هو تصفية القلب من إرادة غير الله فيخرج العبد من قلبه كل إرادة سوى إرادة الله سبحانه وتعالى. قال: وحتى يدع الشرك الأكبر المنافي للتوحيد. ثم قال: وكمال ذلك أن يدع الشرك الأصغر. وتقدم أن الشرك باعتبار قدره له نوعان، أحدهما الشرك الأكبر والآخر الشرك الأصغر. والفرق بينهما أن الشرك الأكبر يخرج به العبد من الإسلام، وأما الشرك الأصغر فلا يخرج العبد به من الإسلام. وحد رحمه الله الأول بقوله: وهو أن يصرف نوعاً من أنواع العبادة لغير الله تعالى. فمثلاً من أنواع العبادة لله الدعاء، قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فعلم أن أمره لنا يجعل هذا عبادة. وقال تعالى: فصل لربك وانحر. فعلم أن الذبح هو عبادة لله عز وجل. فمن جعل شيئاً من العبادات التي هي لله قربة لغيره، فدعا غير الله أو ذبح لغير الله أو استغاث بغير الله، فإنه يكون واقعا في الشرك الأكبر. وأما الشرك الأصغر فحده بقوله: وهو كل وسيلة قريبة يتوصل بها إلى الشرك الأكبر. فجعل رحمه الله محل كون الشيء شركا أصغر إذا تعلق بالوسائل ولم يتعلق بالمقاصد، قال: كالحلف بغير الله ويسير الرياء ونحو ذلك. وهذا مما قيل في بيان حقيقة الشرك الأصغر، لكن المفرق بينه وبين الأكبر هو أن الأكبر يكون فيه جعل عبادة لغير الله، فهذا يخرج به من الإسلام بالكلية. وأما الشرك الأصغر فلا يتمحض فيه جعل العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، وإنما يكون فيه نوع وسيلة كالحلف بغير الله، فهو نوع وسيلة إلى تعظيم غير الله سبحانه وتعالى. فإن من يدين بدين الإسلام إن حلف بغير الله فإنه لا ينزل حلفه بغير الله منزلة الله في تعظيمه وتأليهه، لكنه يكون وسيلة إلى ذلك. فإن حلف على اعتقاد أن هذا المحلوف به بمنزلة الله عز وجل في العظمة والجلال والتصرف والقدرة، كان هذا شركا أكبر. لكن الأصل في الحالفين بغير الله ممن ينتسبون إلى الإسلام أنهم لا يريدون هذا المعنى، فيكونون واقعين في الشرك الأصغر لا في الشرك الأكبر. ثم قال بعد ذلك: والناس في التوحيد على درجات متفاوتة بحسب ما قاموا به من معرفة الله والقيام بعبوديته. فالمرء يتقلب قدر ما في قلبه من التوحيد في اليوم والليلة، فتارة يقوى انجذاب روحه إلى الله وتوكله عليه وتعلقه به، فيكون قلبه دائرا مع تعظيم الله وإجلاله ومحبته والخضوع له، وتارة يغفل فينقص حظه من الوثوق بالله والتفويض إليه. فالواحد من المنتسبين إلى التوحيد ينقص توحيده ويزيد بحسب ما يوجد في قلبه من كمال الإقبال على الله عز وجل. وكما يكون في المرء بالنظر إلى نفسه يكون في أحد المنتسبين إلى التوحيد، فيتباينون في حظوظ ما لهم من توحيد الله سبحانه وتعالى. ومدار الأمر كما قال: بحسب ما قاموا به من معرفة الله والقيام بعبوديته. فمن كملت معرفته بالله وتمت عبوديته لله عظم حظه من التوحيد، ومن ضعفت معرفته بالله وقصر في عبوديته لله

الدالة على صدقهم وصحة ما جاءوا به، وأنهم أكمل الخلق علما وعملا، وأصدقهم وأبرهم وأكملهم أخلاقا وأعمالا، وأن الله خصهم بخصائص وفضائل لا يلحقهم بها أحد، وأن الله برأهم من كل خلق رذيل، وأنهم معصومون فيما يبلغون عن الله، وأنه لا يستقر في خبرهم وتبليغهم إلا الحق والصواب، وأنه يجب الإيمان بهم وبكل ما أوتوه من الله، ومحبتهم وتعظيمهم، وأن هذه الأمور ثابتة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم على أكمل الوجوه، وأنه يجب معرفة جميع ما جاء به من الشرع جملة وتفصيلا، والإيمان بذلك والتزام طاعته بكل شيء بتصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه، ومن ذلك أنه خاتم النبيين، وقد نسخت شريعته جميع الشرائع، وأن نبوته وشريعته باقية إلى قيام الساعة، فلا نبي بعده ولا شريعة غير شريعته بأصول الدين وفروعه، ويدخل في الإيمان بالرسل والإيمان بالكتب، فالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم يقتضي الإيمان بكل ما جاء به من الكتاب والسنة ألفاظها ومعانيها، فلا يتم الإيمان به إلا بذلك، وكل من كان أعظم علما بذلك وتصديقا واعترافا وعملا كان أكمل إيمانا. والإيمان بالملائكة والقدر داخل في هذا الأصل العظيم، ومن تمام الإيمان به أن يعلم أن ما جاء به حق لا يمكن أن يقوم دليل عقلي أو حسي على خلافه، كما لا يقوم دليل نقلي على خلافه، فالأمور العقلية أو الحسية النافعة تجد الدلالة الكتاب والسنة مثبتة لها حافة على تعلمها وعملها، وغير النافع من المذكورات ليس فيها ما ينفي وجودها، وإن كان الدليل الشرعي ينهى ويذم الأمور الضارة منها، ويدخل في الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بل وسائر الرسل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الأصل الثاني من الأصول الخمسة المذكورة في هذا المختصر، فقال: الأصل الثاني الإيمان بنبوة جميع الأنبياء عموما ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا، ثم شرع يفسر المراد بهذا الأصل فقال: وهذا الأصل مبناه على أن يعتقد ويؤمن بأن جميع الأنبياء قد اختصهم الله بوحيه وإرساله، وجعلهم وسائط بينه وبين خلقه في تبليغ شرعه ودينه، فالنبوة ثبتت لهم بوحي من الله عز وجل، وهذا معنى قوله قد اختصهم الله بوحيه وإرساله، والمراد من تلك النبوة جعل أولئك وسائط بين الله وبين خلقه، وهذه الواسطة متعلقها شيء واحد وهو التبليغ، فهم يبلغون عن الله سبحانه وتعالى أمره الشرعي ودينه. ثم ذكر أن الله عز وجل أبرز صدق أولئك الأنبياء بما أيدهم به، فقال: وأن الله أيدهم بالبراهين الدالة على صدقهم وصحة ما جاءوا به، أي جعل لهم من الأعلام الدالة على نبوتهم ما يتميز به صدقهم، وأنهم لا يقولون على الله إلا الحق. قال: وأنهم أكمل الخلق علما وعملا، وأصدقهم وأبرهم وأكملهم أخلاقا وأعمالا، فجعل الله عز وجل لهم من كمالات الأحوال ما ليس لغيرهم. ثم قال: وأن الله خصهم بخصائص وفضائل لا يلحقهم فيها أحد، وأن الله برأهم من كل خلق رذيل، فلهم من كمالات الحال كما تقدم من الخصائص والفضائل ما لا يشاركهم فيه أحد، وهم مبرؤون من كل خلق رذيل منزهون عنه. ثم قال: وأنهم معصومون فيما يبلغون عن الله تعالى، أي محفوظون في البلاغ عن الله عز وجل، فلا يكون في بلاغهم عنه ما ليس حقا، فكل ما يبلغه نبي عن الله عز وجل فهو حق أمره الله عز وجل بتبليغه. قال: وأنه لا يستقر في خبر وتبليغه إلا الحق والصواب. ثم قال: وأنه يجب الإيمان بهم وبكل ما أوتوه من الله ومحبتهم وتعظيمهم، فالواجب على العبد في الأنبياء أن يؤمن بأن الله بعث إلينا أنبياء، وأن ما جاءوا به من الله عز وجل هو حق وصدق، وأنه يجب علينا أن نحبهم ونعظمهم. ثم قال: وأن هذه الأمور ثابتة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم على أكمل الوجوه، لأنه هو النبي الذي أرسل إلينا من أنبياء الله ورسله، فشهود هذه المعاني في حقه بالنسبة لنا أو لا من غيره، فنحن أرسل إلينا هذا الرسول وأمرنا أن نؤمن به وأن نحبه وأن نعظمه، فما له صلى الله عليه وسلم على أمته من الحق فوق ما عليهم بالنسبة لغيره من الأنبياء لاختصاصهم به. قال: وأنه يجب معرفة ما جاء به من الشرع جملة وتفصيلا، والإيمان بذلك والتزام طاعته في كل شيء بتصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه، لأن المذكور هو مما يندرج في جملة التصديق بنبوته. فإذا صدقنا بكونه صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا بعثه الله عز وجل إلينا، وجب علينا أن نعرف جميع ما جاء به صلى الله عليه وسلم من الشرع جملة تفصيلا، وأن نؤمن بذلك وأن نلتزم طاعته وأن نصدق خبره ونمتثل أمره ونجتنب نهيه. والمعرفة التي تتعلق بالخلق مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم نوعان. والمعرفة التي تتعلق بالخلق مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم نوعان. أحدهما المعرفة الإجمالية، المعرفة الإجمالية، وهي معرفة أصول ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، معرفة أصول ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مما لا يصح إسلام العبد إلا به، مما لا يصح إسلام العبد إلا به. والآخر المعرفة التفصيلية، وهي معرفة تفصيل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهي معرفة تفاصيل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فالمعرفة الأولى تتعلق بالخلق جميعا، المعرفة الأولى تتعلق بالخلق جميعا، والمعرفة الثانية تتعلق بمن قام فيه سبب يقتضيها، والمعرفة الثانية تتعلق بمن قام فيه سبب يقتضيها كالحكم والقضاء والعلم والإفتاء والتدريس. فمن يكون قد قام به شيء من هذه الأسباب، فما يجب عليه من تفصيل، من معرفة تفصيل ما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، هو فوق ما يكون على عموم الخلق. فعموم الخلق يكفيهم معرفة أصول ما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم من توحيد الله وعبادته وأركان الإسلام الكلية وغير ذلك من جوامع الدين. وأما أفراد من الخلق فتكون عليهم تلك المعرفة على وجه التفصيل واجبة، فالقاضي لا يجوز له أن يقضي وهو لا يعلم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من أحكام القضاء، وكذا المفتي أو الحاكم أو المعلم أو غير ذلك ممن يبين شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه يتعلق بذمته وجوب معرفة ما تعلق بها تفصيلا لا إجمالا. ثم قال: ويدخل في الإيمان بالرسل الإيمان بالكتب، لأن الكتب هي كلام الله الذي أنزله على رسله، هي كلام الله الذي أنزله على رسله، فلا ينزل كتاب على غير نبي، فصار الإيمان بالكتب تابعا للإيمان بالأنبياء والرسل، كما قال المصنف: فالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم يقتضي الإيمان بكل ما جاء به من الكتاب والسنة ألفاظها ومعانيها، فلا يتم الإيمان به إلا بذلك، لأن كل ما يرجع إلى الكتاب والسنة هو وحي من الله عز وجل، فيجب علينا أن نؤمن بالوحي الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، إما تبليغا لكلام الله عز وجل أو بيانا منه صلى الله عليه وسلم في كلامه. قال: وكل من كان أعظم علما بذلك وتصديقا واعترافا وعملا كان أكمل إيمانا، فمن عظمت معرفته بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كمل إيمانه. ولهذا جعل للعلم من الفضل ما ليس لغيره، ففضيلة العلم ترجع إلى كون العلم يطلع العبد على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كملت معرفته به مع عمله صار بعد النبي صلى الله عليه وسلم مقاما في هذه الأمة، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: العلماء ورثة الأنبياء. فهم صاروا بمنزلة وارث الأنبياء لأنه اجتهدوا في معرفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فصار لهم من المقام الحميد في المسلمين ما ليس لغيرهم. ثم قال: والإيمان بالملائكة والقدر داخل في هذا الأصل، أي داخل في التصديق بالأنبياء، لأن الملائكة هم رسل الله إلى أولئك الأنبياء، ورأسهم جبريل عليه الصلاة والسلام، ثم سائر الملائكة تبع لجبريل عليه الصلاة والسلام. فالمصدق بالملك الذي ينزل على الأنبياء يتبع تصديقه هذا تصديقه بأن لله عز وجل خلقا من خلقه هم الملائكة، جعل الله عز وجل لهم أحوالا وأحكاما. قال: والقدر. فيندرج في الإيمان بالأنبياء والرسل الإيمان بالقدر، لأنهم يخبرون عن أمر الله سبحانه وتعالى الكوني القدري، فإن خبر الأنبياء عن الله تارة يرجع إلى الكون والقدر والقضاء، وتارة يرجع إلى الشرع والدين والأمر الشرعي. ثم قال: ومن تمام الإيمان به أن يعلم أن ما جاء به حق، أي ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حق، فكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حق، لا يمكن أن يقوم دليل عقلي أو حسي على خلافه، كما لا يقوم دليل نقلي على خلافه. فالأمور العقلية والحسي أو الحسية النافعة تجد دلالة الكتاب والسنة مثبتة لها حتى على تعلمها، وغير النافع من المذكورات ليس فيها ما ينفي وجودها، وإن كان الدليل الشرعي ينهى ويذم الأمور الضارة. فكل شيء هو من جملة الحق النافع فإن أصله يوجد في دلائل القرآن والسنة، ولا يمكن أن يوجد شيء هو من جملة الحق لا يكون راجعا إلى الشرع. فكل ما ينفع الناس في مصالح دينهم ودنياهم هو مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، إما إجمالا أو تفصيلا، لكن الناس يتباينون في معرفة الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم على قدر ما لهم من العلم الذي يطلعهم على الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن أن يقوم دليل حسي أو عقلي على أن شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ليس حقا، فليس شيء جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو حق، لأن الذي جاء به مبناه الوحي، والوحي محفوظ لا يدخله الخطأ. فمهما خيل للمرء أن شيئا من الأشياء لا يكون موافقا للحق، فمن المجزوم به عند المؤمنين أن قوله باطل خطأ. وقد مضى في برهة من الزمن المتقدم أن بعض الناس تكلموا في حديث الذبابة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزع فإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. ثم بعد 15 سنة ظهرت بعض الدراسات الطبية التي تصدق هذا الحديث، فأولئك المتشككون لا عبرة بشكهم، كما أن أولئك المصدرون تلك الدراسات نحن لسنا بحاجة إليها، فإن المؤمنين يؤمنون بأن كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو حق على حقيقته وصدق لا يدخله كذب. فالواجب على العبد أن يسلم، ولذلك لا يثبت الإسلام إلا بالاستسلام، وما سمي الدين إسلاما إلا لما فيه من الاستسلام. فالواجب على العبد أن يوطن نفسه على الاستسلام لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من ربه. قال رافع بن خديج: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء كان لنا نافعا، وهو مخابرة الأراضي المساقة والمزارعة. قال: نهانا عن شيء، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء كان لنا نافعا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا. هذا الإيمان، الطواعية الله ورسوله أنفع لنا، مهما بدا لنا أن هذا الشيء نافع ومنعنا منه، فإن طواعية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أنفع للخلق، وعلى قدر ما يكون في

فإيماننا بالملائكة من جملة ما يندرج في قول القلب، ومن جملته أيضا عمل القلب، وهو كما قال حركته وإرادته، أي توجه القلب إلى معنى من المعاني. فمثلا التوكل هو من عمل القلب، لأن حقيقة التوكل هو إظهار العبد عجزه لله وتفويضه أمره إليه، وهذا العجز والتفويض يكون فيه حركة للقلب فيكون عملا للقلب. وأما المورد الثالث فهو قول اللسان، فحقيقته نطقه بالشهادتين، بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. وأما المورد الرابع فهو ما لا يؤدى من العمل إلا باللسان، كقراءة القرآن والدعاء والذكر، فهذه أعمال لسانية. ثم الخامس هو ما يرجع إلى الجوارح من فعل أو ترك، كأداء الصلاة وترك الربا والزنا، فهذا مما يرجع إلى عمل الجوارح. فالإيمان مقسوم على هذه الموارد. قال: وأن من أكملها ظاهرا وباطنا فقد أكمل الإيمان. فمن استكمل ما يتعلق بهذه الموارد استكمل الإيمان، ومن انتقص شيئا منها فقد انتقص من إيمان. قال: وهذه الأمور 74 شعبة، أي تلك الأمور التي يتألف منها الإيمان هي 74 شعبة، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإيمان 74 شعبة، ومراده بيان خصاله وأجزائه التي يتألف منها، بيان خصاله وأجزائه التي يتألف منها. فشعب الإيمان خصاله وأجزاؤه، فشعب الإيمان خصاله وأجزاؤه. وقع في حديث أبي هريرة: عدها بلفظ 74 عند مسلم، وعند البخاري الإيمان 64. والمحفوظ لفظ البخاري أن الإيمان 64 شعبة، أي خصلة. وجاء في حديث أبي هريرة عند مسلم زيادة هي المذكورة في قوله: أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فشعب الإيمان متفاوتة في المراتب، فمنها من له درجة العلو فيها كقول لا إله إلا الله، ومنها من يقصر عن تلك المرتبة العالية كإماطة الأذى، أي إزالة الأذى وتحويله عن الطريق. ثم قال: ويرتبون على هذا الأصل أن الناس في الإيمان درجات، أي متفاوتون، قال: مقربون وأصحاب يمين وظالمون لأنفسهم. وموجب تباين مراتبهم هو المذكور في قوله: بحسب مقاماتهم من الدين والإيمان. فعلى قدر ما يكون للعبد من التحقق بمقامات الدين والإيمان تكون درجته، فإما أن يكون مقربا، وإما أن يكون من أصحاب اليمين، وإما أن يكون ظالما لنفسه، بقدر ما يقيم ويهمل من مقامات الدين والإيمان. ثم قال: وأنه، يعني الإيمان، يزيد وينقص، أي يقوى ويضعف. فمن فعل محرما أو ترك واجبا نقص إيمانه الواجب ما لم يتب إلى الله، كما أن من ترك محرما وفعل واجبا يزيد إيمانه. فيجد أحدنا في نفسه قوة إيمانه إذا صلى فرضه في مسجده، فإن صلى فرضه في بيته وجد نقصا، فإن فاته الوقت ولم يصلي فرضه في وقته وجد من نقص حاله في الإيمان ما يميز به نفسه. وعلى قدر ما يكون في قلبه من قوة الإيمان يحصل له تمييز هذه الأحوال. فالذي يكمل نفسه بالطاعات إذا وقع منه شيء يسير وجد أثره في نفسه وفي أهله. والأمر كما ذكر في أخبار أبي عثمان النيسابوري أنه خرج إلى يوم الجمعة مبكرا فانقطع شسع نعله، شسع نعله يعني الحبل الواصل بين الأصبع الكبير وسائر الأصابع في الحذاء، فقال: أعلم من أين أتيت، يعني أنا أعرف ليش انقطع شسع نعله، قال: ذلك أني لم أغتسل اليوم للجمعة، يعني وجد أنه ترك شعبة من شعب الإيمان وهي الاغتسال يوم الجمعة، كما تقدم معنا حديث أبي سعيد الخدري: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. فالذي يتدين لله متعبدا بالمبادرة إلى غسل يوم الجمعة يجد له أثرا في إيمانه. فإذا كان محافظا على شرائع الدين بهذه المنزلة ففقد شيئا منها آنسه، وإن لم يكن كذلك ربما وقع في أشياء يهتك بها حرمات الله ولا يؤنس فيها أثرا في إيمانه، وذلك لشدة ضعف إيمانه. فالمتفضل لإيمانه الحافظ له يجد نقصا إذا فاته شيء يسير، وأما المتهتك فيه غير المبالي به فإنه ربما فاتته أمور عظيمة فلا يجد في نفسه أثرا. وهذا رسول شر ينبغي أن يتنبه له العبد وأن يتقي الله سبحانه وتعالى في حفظ إيمانه. ومن صدق الله سبحانه وتعالى في حفظ إيمانه أعانه الله عز وجل على حفظ دينه وتقواه، فلم يزل يزدد من مراتب الإيمان حتى يكمله الله سبحانه وتعالى ببلوغ مراتبها العالية في الدنيا، ثم يجعل الله عز وجل له من المقامات العالية في الجنة ما لا يكون لغيره من أهل الإيمان. ثم قال: ويرتبون على هذا الأصل، يعني معرفة الإيمان، أن الناس ثلاثة أقسام: منهم من قام بحقوق الإيمان كلها فهو المؤمن حقا، ومنهم من تركها كلها فهذا كافر بالله تعالى، ومنهم من فيه إيمان وكفر أو إيمان ونفاق أو خير وشر، فيجتمع فيه سبب إيمان وسبب كفران وسبب إيمان وسبب نفاق وسبب خير وسبب شر. إلا أن ما يذكر فيه من أسباب الكفر أو النفاق أو الشر لا تخرجه من الإسلام، فهو باق على إسلامه، ولذلك أثبت له حال ذلك ما يوجد له من الإيمان أو ما يوجد له من الخير. قال: ففيه من ولاية الله واستحقاقه لكرامته، أي فيه من محبة الله واستحقاقه لكرامته بحسب ما معه من الإيمان، وفيه من عداوة الله واستحقاقه لعقوبة الله بحسب ما ضيعه من الإيمان، فيجتمع فيه كمال ونقص كحال من يأكل الربا وهو يحافظ على الصلوات الخمس، فهذا فيه معصية عظيمة وكبيرة من كبائر الذنوب وهي أكل الربا، وفيه سبب عظيم من أسباب الإيمان وهي الصلوات الخمس، فيجتمع فيه سبب إيمان وسبب كفران، ويكون فيه سبب إيمان وسبب كفران بمعنى الكفر الأصغر، ويكون فيه من كمال الحال إذا صلى ما لا يجده في حاله إذا رابع، فتكون فيها أسباب متنوعة، فيكون فيه سبب محبة وسبب بغض. قال: ويرتبون على هذا الأصل، وهو وجود هذه المعاني من اجتماع الإيمان والكفران والإيمان والنفاق والخير والشر والمعصية والطاعة، قال: ويرتبون على هذا الأصل العظيم أن كبائر الذنوب وصغائرها التي لا تصل بصاحبها إلى الكفر تنقص إيمان العبد من غير أن تخرجه من دائرة الإسلام ولا يخلد في نار جهنم، فيكون المواقع للمعاصي والذنوب كبائرها وصغائرها منقصا للإيمان، لكن لا يخرج به العبد من الإسلام. فهذا الذي تقدم ذكر حاله من كونه يأكل الربا يبقى عليه اسم الإيمان، لكنه في حال نقص لما يأكله مما حرمه الله عز وجل. قال: ولا يطلقون عليه الكفر، أي بسبب مواقعة الذنوب ولو كانت كبائر، أي لا يطلقون عليه اسم الكفر بسبب الذنوب ولو كانت كبائر كما تقول الخوارج، أو ينفون عنه الإيمان كما تقول المعتزلة، فإن الخوارج والمعتزلة يجعلون فاعل الكبيرة عند الأولين كافرا في الدنيا والآخر، فالخوارج إذا رأوا المرابي أو الزاني جعلوه كافرا بهذه الكبيرة، وأما المعتزلة فإنهم يجعلونه في الدنيا خارجا عن الإيمان غير داخل في الكفر، ولكنهم في الآخرة يحكمون بكفره وأنه مخلد في النار، والحال التي جعلوها عليه سموها المنزلة بين المنزلتين، فهو ليس في منزلة الإيمان ولا في منزلة الكفران، فهو أخرج من دائرة الإيمان فلا يعد عندهم في المؤمنين، لكنه لا يعد عندهم في الكافرين، هذا في الدنيا، وأما في الآخرة فهم يوافقون الخوارج في كونه خالد في نار جهنم. وأما أهل السنة فالأمر كما قال رحمه الله تعالى: لا يطلقون عليه الكفر، أي لأجل كبيرته. قال: بل يقولون هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. فمعه سبب إيمان وهو الطاعة، ومعه سبب فسق وهو الكبيرة. قال: فمعه مطلق الإيمان، أي مسمى الإيمان، أي مسمى الإيمان وحقيقته. وأما الإيمان المطلق أي الكامل فينفى عنه، وأما الإيمان المطلق أي الكامل فينفى عنه. فالمرابي والزاني لا يصح بأن يقال إنه مؤمن كامل الإيمان، كما لا يقال إنه كافر بين الكفران، لكن يقال هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو يقال هو مسلم ليس بمؤمن، أي لا يبلغ مرتبة الإيمان المطلق الكامل حتى يستحق اسم الإيمان، لكنه يبقى في دائرة المسلمين. قال: وبهذه الأصول يحصل الإيمان بجميع نصوص الكتاب والسنة. قال: ويترتب على هذا الأصل أن الإسلام يجب ما قبله، وأن التوبة تجب ما قبلها. والمقصود بالجب الهدم والإزالة، المقصود بالجب الهدم والإزالة. فإذا أسلم العبد أو تاب هدم إسلامه وتوبته ما تقدم منه من ذنوب ومعاصي ولو كانت كفرا. قال: وأن من ارتد ومات على ذلك، أي على الكفر، فقد حبط عمله. فإذا مات العبد على الكفر والشرك فإن عمله الذي عمله مهما بلغ من النفقة والإحسان فإنه يحبط ولا يكتب له به أجر. قال: ومن تاب تاب الله عليه. إذا أي إذا تاب العبد مهما فعل من الأفعال من كفر أو نفاق أو معصية فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه. قال: ويرتبون أيضا على هذا الأصل في معرفة الإيمان صحة الاستثناء في الإيمان، وفسره بقوله: فيصح أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. فالاستثناء في الإيمان هو تعليق الإيمان بالمشيئة، فالاستثناء في الإيمان هو تعليق الإيمان بالمشيئة، وله مواقع من المنع والجواز. ومن مواقعه في الجواز ما ذكره بقوله: أنه يرجو من الله تعالى تكميل إيمانه فيستثني لذلك. فهو لا يجزم بأنه إذا سئل عن إيمانه أنه بلغ الإيمان الكامل. فإذا قيل له أنت مؤمن مؤمن قال أنا مؤمن إن شاء الله، يعني أرجو أن أكون محققا للإيمان، لكنه لا يقطع بأنه قد بلغ كماله. قال: ويرجو الثبات على ذلك إلى الممات، أي يسأل الله عز وجل باستثنائه أن يحفظ الله عز وجل عليه إيمانه حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. قال: فيستثني من غير شك منه بحصول أصل الإيمان. فالقائلون من المؤمنين أنا مؤمن إن شاء الله عند أهل السنة لا يريدون بذلك أنهم يشكون في إيمانهم، فليس المراد بتعليقه وجود الشك، وإنما من معانيه الصحيحة ما ذكره رحمه الله بأن أحدهم إذا أخبر بذلك إنما لا يلزم لنفسه بتكميل الإيمان، ويرجو من الله عز وجل أن يثبته عليه حتى يلقى. قال: ويرتبون أيضا على هذا الأصل أن الحب والبغض أصله ومقداره تابع للإيمان وجودا وعدما وتكميلا ونقصا. فهو يحب أحدا من المسلمين لقوة إيمانه، ويبغض أحدا من المسلمين لما يقارفه من المعاصي والسيئات. فمدار المحبة والبغض على وجود معاني الإيمان فيه وهي الطاعة، أو على عدم وجود تلك المعاني وهو ما يقترفه من الذنوب والمعاصي. قال: ثم يتبع ذلك الولاية والعداوة، أي المحبة والنصرة مع المنافرة والمفارقة. قال: ولهذا من الإيمان الحب في الله والبغض لله، والولاية لله والعداوة لله. فمدار ما يبذله من حبه وبغضه وولايته وعداوته يجب أن تقع وفق ما يحبه الله، من أنه يعلقها بالتزام العبد أمر الله. فإذا كان مؤمنا أحبه، وإذا كان ولو كان بعيدا، وإذا كان فاسقا أبغضه ولو كان قريبا. لأن أعظم تحقق الإيمان في القلب أن يجعل العبد معياره في معاملة الناس وموافقتهم لأمر الله سبحانه وتعالى. قال: ويترتب على الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ولا يتم الإيمان إلا به، يعني لا يكمل إيمان أحدنا حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فمن كمال الإيمان محبة العبد لأخيه المسلم ما يحبه لنفسه من الخير. وهذا مما يبين لك أن مدار الأمر عند المسلمين في هذا الدين هو بحسب ما يكون عند الناس من الخير، فهو من محبته الخير للناس إذا أحب شيئا لنفسه أحبه للناس، وجعل هذا من الإيمان كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أي لا يكمل إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال: ويترتب على ذلك محبة اجتماع المؤمنين والحث على التآلف والتحابب وعدم التقاطع. مما يترتب على حقيقة الإيمان الصادق أن المؤمن يحب اجتماع المؤمنين ويحث على الألفة بينهم ويحبب بعضهم ببعض وينفرهم ويحذرهم من أسباب المصارمة والقطيعة، لأن حقيقة كونه منتسبا إلى الإيمان أن يحب ظهور هذا الإيمان فيهم، ويكون ظهورهم باجتماعهم لا بافتراقهم، وبائتلافهم لا بابتعادهم، وبنشوء أسباب المحبة بينهم لا ببذل أسباب الفرقة فيهم. قال: ويبرأ أهل السنة والجماعة من التعصبات والتفرق والتباغض، لأن هذا يخالف ما أمروا به من المحبة للمؤمنين، فإن شيوع أسباب البغض والفرقة والتعصب والتحيز بعضهم عن بعض مما يفصم عروة الإيمان بينهم في جعل محبة بعضهم لبعض دائرة على الإيمان، فينشأ بينهم أنه يحبه لعصبيته أو يحبه لفرقته أو يحبه لطريقته، فيكون الحامل له على المحبة هو ذلك الأمر، كما أنه يكون الحامل له على بغضه أنه ليس على طريقته أو ليس على جماعته أو ليس على حزبه. وأما أهل الإيمان الصادق فهم يرون أن الواجب على المؤمنين أن يجتمعوا، ولهذا صار من أصولهم كما ذكر رحمه الله تعالى لزوم الجماعة كما قال: ويرون أن هذه القاعدة من أهم قواعد الإيمان، أي وجود الألفة والاجتماع التي هي حقيقة لزوم الجماعة، ولا يرون الاختلاف في المسائل التي لا تصل إلى كفر أو بدعة موجبة للتفرق، فهم لا ينظرون إلى المسائل التي تختلف بها أنظار الناس بنظر واحد، بل ينظرون إلى رتبة تلك المسألة، فإن كانت تلك المسألة كفرا أو بدعة موجبة للتفرق فحينئذ يبرؤون إلى الله منها ومن أهلها، وأما إن لم تكن كذلك فإنهم لا يرتبون عليها المنافرة والمفارقة، كما قال ابن تيمية الحفيد في العقيدة الوسطية: قال: ولهذا لا يضلل من فضل عثمان عليا على عثمان، وإنما يضلل من خالف في مسألة الخلافة، يعني من اعتقد أن عليا أولى بالخلافة من عثمان هذا يضلل، لكن الذي يرى أن عليا له من الفضائل ما ليس لعثمان فهذا لا يضلل. فمن أهل العلم من يرى أن لعلي من الفضائل ما ليس لعثمان رضي الله عنه، ثم اجتمع أمر أهل السنة على تقديم عثمان أيضا في الفضل على علي، والمقصود أن المسائل ليست على رتبة واحدة، فقد تكون المسألة لها عند قوم دليل وغيرها عند قوم آخرين لا دليل، كما ذكرنا في مسألة رفع اليدين، فالذين لا يرفعون اليدين في صلاة الله في موضع واحد هم الحنفية في التكبيرة الأولى عندهم دليل، وكذلك غيرهم عندهم دليل، فإذا نزع هؤلاء وأولئك إلى دليل معتد به في رتبته الشرعية لم يكن ذلك موجبا للتفرق والاختلاف، وإن رجح هذا هذا ورجح ذاك ذاك. قال: ويترتب على الإيمان محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بحسب مراتبهم وعملهم، وأن لهم من الفضل والسوابق والمناقب ما فضلوا به عن سائر الأمة، لأن هؤلاء هم رؤوس أهل الإيمان في هذه الأمة، فمن صدق الإيمان محبة مقدميهم، وهم من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة، ولأجل هذا ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في مسألة الإيمان، لأنها تابعة لإيمان العبد ومحبته لأهل الإيمان، وأعظم أهل الإيمان قدرا هم من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة، ومن أهل العلم من يجعل مسألة الصحابة تابعة للإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن أولئك هم الذين صحبوه فشهدوا التنزيل وعلموا التأويل وقاموا في نصرته صلى الله عليه وسلم، فمن الإيمان به تعظيم جنابهم وحفظ أقدارهم وتمييز مناقبهم وفضائلهم. ثم قال: ويدينون بمحبتهم ونشر فضائلهم ويمسكون عما شجر بينهم، أي ما وقع بينهم من الاختلاف، وأنهم أولى الأمة بكل خصلة حميدة، وأسبقهم إلى كل خير، وأبعدهم عن كل شر. ويعتقدون أن الأمة لا تستغني عن إمام يقيم لها دينها، أي أحد تقتدي به في جمع أمر دينها ودنياها، وهو المتولي تدبير السلطنة والحكم، مما يسمى أميرا أو ولي أمر أو حاكما أو رئيسا أو غير ذلك. فأهل السنة يعتقدون أن انتظام أحوال الناس في دينهم ودنياهم لا يتحقق إلا بإمام يجمع عليه الناس في هذا الأمر، قال: يقيم لها دينها ودنياها ويدفع عنها عادية المعتدين، يعني يدفع عنها شر المعتدين عليها. ثم قال: ولا تتم إمامته إلا بطاعته في غير معصية الله تعالى، أي لا يتم المقصود من جعله إماما يؤتم به في جمع الأمر في حفظ الدين والدنيا إلا بأن يطاع، لكن شر هذه الطاعة أن يكون في غير معصية الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، فإذا أمرت بمعصية فلا طاعة، أي فلا طاعة في تلك المعصية مع بقاء الأصل العام وهو طاعته. قال: ويرون أنه لا يتم الإيمان إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد وإلا باللسان وإلا فبالقلب على حسب مراتبه الشرعية وطرقه المرعية. فهم يرون أن المعاصي التي تكون في المسلمين يجب على المؤمن أن يسعى في إزالتها وتغييرها، امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فمن الإيمان السعي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولهذا ذكره جماعة من أهل العلم فيما يتبع عقائد أهل السنة والجماعة، لأن ما يذكرونه من مسألة الإيمان في أبواب الاعتقاد يتعلق به الأمر والنهي، بالأمر في المعروف والنهي عن المنكر. ثم قال لما ذكر، قال: على حسب مراتبه الشرعية وطرقه المرعية، أي لا بحسب الأهواء والآراء، فإنه ليس المقصود من إقامة المعروف فيهم ولا طلب إزالة المنكر بينهم هو الانتصار لهوى النفس وحظها، وإنما المقصود هو إقامة شرع الله سبحانه وتعالى. فالواجب على العبد أن يكون حامله على ذلك ملاحظة المرتبة الشرعية والطريقة المرعية، فالمرتبة الشريعة مردها إلى حكم الشرع، والطريقة المرعية مردها إلى ما تعارف عليه الناس في زمان أو مكان. فمن أراد أن يقيم هذه الشعيرة في المؤمنين لا بد أن يراقب الحكم الشرعي ويراقب الحكم العرفي، لأنه لا يتحقق هذا إلا بهذا. فقد يكون في الإنسان قوة في الحق لكنه يسلك بذلك طريقا ينفر منها الناس أجمعون، لأنها تخالف الطريقة التي عرفوها بينهم، كتعظيم أكابرهم. فإن الناس ولا سيما في هذه البلدان، في بلدان الخليج، قد جبلوا على أن من كان منهم أكبر سنا على أي حال كان يبقى له قدر من إيش؟ التوقير والاحترام. فالإنسان الذي يرى واحد أكبر منه وعنده معصية ثم يستخف بجنابه، هذا خالف الطريقة المرعية، لا بد أن يعظم جنابه ثم يأمره وينهى. وأما الاستخفاف بجنابه فهذا مما يخالف الطريقة المرعية التي اعتدت بها الشريعة، فالشريعة جاءت بالاعتداد بما تعرف عليه الناس في أحوالهم، لأن إقامة ما يحفظ دينهم ودنياهم إنما يكون بذلك، والشرع يراعي المقاصد. فمن جملة تلك المقاصد ملاحظة عرف الناس في أحوالهم. ثم قال رحمه الله: وبالجملة فيرون القيامة بكل الأصول الشرعية على الوجه الشرعي من تمام الإيمان والدين. فهم يرون أن الدين الكامل يتحقق في أحدهم إذا قام بالأصول الشرعية على الوجوه الشرعية، فإذا أقيمت الأصول الشرعية على غير الوجوه الشرعية لم يكن هذا إيمانا، بل قد يكون من أسباب نقص الإيمان. مثلا إنسان رأى آخر على معصية فعدى عليه فضربه، ليش ضربه؟ يقول عنده منكر، طيب هذه الطريقة شرعية أم ليست طريقة شرعية؟ ليست طريقة شرعية إن لم تكن له ولاية في السلطان أو نائب عن السلطان وفق ما يعين من أحكام السياسة الشرعية. هذا لا يتحقق به إيمان، بل هذا يضعف إيمان العبد، لأن التعدي والجو والظلم وإن ألبس ثوب الشرع يعود على صاحبه بالعقوبة. فما جرى أحد وتعدى على الناس وظلمه إلا أنصفهم الله عز وجل منه. والعبد إذا أوتي إيمانا فلا ينبغي له أن يغتر به ويستعلي به على الناس، بل ينبغي أن ينظر إلى نفسه دائما بعين المرء. ولذلك سئل عبد الله المبارك عن التواضع فقال: إذا خرجت من بيتك فرأيت أحدا فلا تظن نفسك أفضل منه. هذا التواضع، يقول أنت إذا تصير متواضع إذا طلعت من البيت وشفت أي واحد لا تقول أنا أفضل منه، فإنه مهما ساء ظاهره فإنك لا تعلم باطنه، فقد يكون في باطنه من الخوف من الله والإقبال على الله ما لا يكون ظاهرا على صورته التي تراها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الأصل الخامس طريقه في العلم والعمل، وذلك أن أهل السنة والجماعة يعتقدون ويلتزمون أن لا طريق إلى الله وإلى كرامته إلا بالعلم النافع والعمل الصالح. فالعلم النافع هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجتهدون في معرفة معانيها والتفقه فيها أصولا وفروعا، ويسلكون جميع طرق الدلالة فيها، دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الالتزام، ويبذلون قواهم في إدراك ذلك بحسب ما أعطاهم الله، ويعتقدون أن هذه هي العلوم النافعة، وكذلك ما تفرع عنها من أقياس صحيحة ومناسبات حكيمة، وكل علم عال على ذلك وآزره وترتب عليه فإنه علم شرعي، كما أن ما ضاده وناقضه فهو علم باطل، فهذا طريقهم في العلم. وأما طريقهم في العمل فإنهم يتقربون إلى الله تعالى بالتصديق والاعتراف التام بعقائد الإيمان التي هي أصل العبادات وأساسها، ثم يتقربون له بأداء فرائض الله المتعلقات بحقه وحقوق عباده مع الإكثار من النوافل وبترك المحرمات والمنهيات تعبدا لله تعالى، ويعلمون أن الله تعالى لا يقبل إلا كل عمل خالص لوجهه الكريم مسلوكا فيه طريق النبي الكريم، ويستعينون بالله تعالى بسلوك هذه الطرق النافعة التي هي العلم النافع والعمل الصالح الموصل إلى كل خير وفلاح وسعادة عاجلة وآجلة. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ختم المصنف رحمه الله بذكر الأصل الخامس من الأصول الخمسة التي اعتنى ببيانها في هذا المختصر، وهو بيان طريقهم أي طريق أهل السنة والجماعة بالعلم والعمل، وبينه بقوله: وذلك أن أهل السنة والجماعة يعتقدون ويلتزمون أن لا طريق إلى الله وإلى كرامته إلا بالعلم النافع والعمل الصالح. فمطلوبهم في العلم ما نفع، ومطلوبهم في العمل ما صلح. فمطلوبهم في العلم ما نفع، ومطلوبهم في العمل ما صلح. قال: فالعلم النافع هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجتهدون في معرفة معانيها والتفقه فيها أصولا وفروعا. فمرد جميع العلم النافع إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. والعلوم المستمدة منهما كعلوم التفسير والحديث والفقه والاعتقاد وغيرها هي من جملة ذلك العلم النافع. قال: ويسلكون جميع طرق الدلالات فيها، أي جميع طرق الدلالات اللفظية، أي ما يفهم من اللفظ ويدل عليه. قال: دلالة المطابقة، وهي دلالة اللفظ على جميع معناه، دلالة المطابقة وهي دلالة اللفظ على جميع معناه، ودلالة التضمن وهي دلالة اللفظ على بعض معناه، دلالة اللفظ على بعض معناه، ودلالة الالتزام وهي دلالة اللفظ على خارج عنه لازم له، دلالة اللفظ على خارج عنه لازم له. قال: ويبذلون قواهم في إدراك ذلك بحسب ما أعطاهم الله، أي يبذلون قواهم في استخراج ما تتضمنه الألفاظ من المعاني وفق ما يتبين من أنواع الدلالات اللفظية التي ذكر. قال: ويعتقدون أن هذه هي العلوم النافعة، وكذلك ما تفرع عنها من أقيسة صحيحة ومناسبات حكيمة، وكل علم أعان على ذلك أو آزره، أي يعني قواه وساعده أو ترتب عليه، فإنه علم شرعي، كما أن ما ضاده وناقضه فهو علم باطل، فهذا طريقهم في العلم. فالعلوم الخارجة عن علم الكتاب والسنة إما أن تكون آلة لفهمهما فتكون حينئذ نافعة أو غير نافعة، نافعة، وإما أن تكون أجنبية عنهما فحينئذ لا تكون نافعة وقد تكون ضارة. فمثلا علم السحر علم ضار لا خير فيه، فليس علما نافعا أبدا. قال: وأما طريقهم في العمل فإنهم يتقربون إلى الله بالتصديق والاعتراف التام بعقائد الإيمان التي هي أصل العبادات وأساسها، فيملؤون قلوبهم بتوحيد الله سبحانه وتعالى والإيمان به. قال: ثم يتقربون له، أي يطلبون القرب منه سبحانه وتعالى، ويكون ذلك كما قال بأداء فرائض الله المتعلقة بحقه وحقوق عباده مع الإخلال من النوافل وترك وبترك المحرمات والمنهيات تعبدا لله تعالى. فهم فيما يتعلق بالأمر يحرصون على فرائضه ونوافله، وفيما فرائضه ونوافله فعلا، وفيما يتعلق بالنهي يحرصون على ترك ما يتعلق بمحرمه ومكروهه. قال: ويعلمون أن الله تعالى لا يقبل إلا كل عمل خالص لوجهه الكريم مسلوكا فيه طريق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، لأن حقيقة العمل الصالح أن يكون جامعا أمرين، لأن حقيقة العمل الصالح أن يكون جامعا أمرين، أحدهما الإخلاص لله، أحدهما الإخلاص لله، والآخر الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا خل العمل من أحدهما أو منهما لم يقبله الله سبحانه وتعالى، ولذلك فهم كما قال يعلمون أن الله لا يقبل إلا كل عمل خالص مسلوكا فيه طريق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ويستعينون بالله تعالى في سلوك هذه الطرق النافعة التي هي العلم النافع والعمل الصالح الموصل إلى كل خير وسعادة عاجلة وآجلة. فهم يجردون أنفسهم من قدرها، ولا يرون أن لهم قدرة على ما أحب الله إلا بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى، كما قال: ويستعينون بالله تعالى في سلوك هذه الطرق النافعة. فالعلم النافع مهما أوتيت من قوة حفظ أو جودة فهم إذا لم تستعن بالله لم ينفعك حفظك ولا فهمك، والعمل الصالح مهما ظننت في نفسك قوة وجلدا في بدنك فإنه إن لم يجعل الله عز وجل لك عونا عليه فإنك لا تستطيعه. وها هم الناس أجمعون يعرفون القراءة لكنهم يتفاضلون تفاضلا شديدا في قراءة القرآن، فمن الناس من تمر سنة كاملة لا يختم القرآن، ومن الناس من يختم القرآن كل يوم، لأن الله عز وجل يجعل له من العون والمدد وكمال الصدق والإقبال على الله عز وجل ما ليس عند غيره، فيكون له من الآلة على هذا العمل الصالح ما ليس لغيره. ولذلك الناس محجوبون بالقوى المادية عن المدد الإلهي. تجد بعض الناس يقول: كيف يقرأ يا أخي القرآن كل يوم ختمة؟ هو ما يقرأ بقوته، يقرأ بعون الله سبحانه وتعالى. والمسكين الذي ينظر إلى مقدار القوى أن الإنسان يصبر في الجلسة وعنده الوقت وعنده أشغال كيف يقضي هذا، كيف يقرأ القرآن، هذا يحجب. وأما ذاك لا لسانه بقراءة القرآن الكريم حتى صار ملازما له. الآن الأطباء لو تأتي إلى إنسان طبيب تقول واحد مغمى عليه يقرأ القرآن، يقول: كيف يقرأ القرآن؟ هذا ممكن يخربط. لا، في أناس أصيبوا بجلطة واصلوا ختمتهم التي كانوا يقرأونها، هو في جلطة في غيبوبة كان يقرأ القرآن الكريم. لماذا؟ لأنه كان عنده استمداد من الله عز وجل، استعانة بالله عز وجل في ملازمة العبادة حتى صارت طبعا له، فحفظ الله سبحانه وتعالى عليه. ولذلك هذا الذي ذكره آخرة في قوله: ويستعين بالله، يستعيننا بالله تعالى في سلوك هذه الطرق النافعة، من الأهمية بمكانه، ليعلم العبد أنه لا سبيل له إلى حفظ عقيدته وإيمانه إلا بعون الله عز وجل. لن تبقى مسلم لأن أباك مسلم، لن تبقى مسلما لأن بلدك مسلم، تبقى مسلم إذا لاحظت أمر الله سبحانه وتعالى ونهيه، وسألت الله سبحانه وتعالى أن يحفظ عليك دينك. وكان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم: واجعل لقلبك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم فالقلب بين أصابع الرحمن. فما شاء الله سبحانه وتعالى أزاغه وما شاء الله أقامه. ولذلك مهما بذلنا يا إخوان في طلب العلم في الأعمال الصالحة، ينبغي أن يقوى في قلوبنا الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. فإنك إذا استعنت بالله فتح الله لك من أنواع المدد والعون والخير والبركة ما لا يكون لغيرك. فعند ذلك لا تغتر بالقوة المادية وتصير محجوب بهذه القوة المادية، المادية تلتمسها تقول أنا أجلس ساعتين أقرأ أو أنا أجلس أحفظ في اليوم كذا وكذا. لا تنظر إلى هذا، انظر دائما إلى أنك تسأل الله العلم النافع والعمل الصالح. نسأل الله يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. وهذا آخر هذا البيان على هذه الجملة من الكتاب. اكتبوا طبقة السماع: سمع علي جميعا، لمن سمع الجميع، مختصر بالعقائد الدينية بقراءة غيره، قراءة غيره. صاحبنا يكتب اسمه تاما، فتم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني جلسة خاصة معين معين في معين بإسناد المذكور في بوارق الأمل لإجازة الطلاب الجمهور. الحمد لله رب العالمين. سمع ذلك وله صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم السبت 11 من شوال 70 و30 و400 و1000 في مسجد حمد بن علي كانو رحمه الله في مدينة المحرر. وهذا آخر هذا المجلس. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.